بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الفصل الحادي عشر في العقول الطولية وأول ما يصدر منها. ذكر السيد الطباطبائي رحمه الله بناء على قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، أن الباري تعالى لما كان واحدا بالوحدة الحقة بسيطا من جميع الجهات والحيثيات لا تركيب في ذاته بأي نحو من أنحاء التركيب، امتنع أن يصدر منه بلا واسطة الكثير من حيث هو كثير، سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية المتكافئة أو ماديا كالأنواع المادية المتعلقة بالمادة. عليكم السلام ورحمة الله. باعتبار أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فأول صادر منه تعالى في عالم الوجود هو عقل مجرد مفارق كلي. هذا العقل الواحد المجرد يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الباري تعالى في وحدته الحقة، وهذا ما يعبر عنه بالعقل الأول أو القلم الأعلى أو أي مصطلحات أخرى. فالمراد أن أول الصوادر أو أن الصادر الأول هم تعبيرهم عن الباري تعالى هو هذا العقل المفارق أو القلم الأعلى. وقد ورد في روايات صحيحة عن أئمتنا عليهم السلام، مثل ما ورد، قرأنا الرواية في الدرس السابق، ما ورد في تفسير القمي بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. قال له اكتب فكتب، يعني ما فيها بعد أتجعل فيها من يفسد فيها، فإنه واسطة في الفيض وواسطة في صدور الموجودات الإمكانية. وهذه الكتابة في عالم التكوين وفي عالم الوجود وفي عالم التحقق، وليست في دنيا الاعتبار. فقال له اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن الصادق عليه السلام ثم قال عز وجل للقلم اكتب، فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمداد مداد من نور، من نور يعني مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والقلم قلم من نور، واللوح لوح من نور. وقال المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. وهذه المسألة هي قول الأكثر من الفلاسفة والحكماء أن الصادر الأول هو ما يعبر عنه بالعقل الأول أو القلم الأعلى. وعند الصوفية وأهل العرفان أن الصادر هو الوجود المنبسط وجملة عالم الإمكان، وأول تعين من تعيناته هو هذا العقل الأول. ولذا يقول صدر الدين القونوي تلميذ ابن عربي ومن شراح الفصوص، فصوص الحكام، عند عبارة في هذا السياق يقول فيها وهذا الوجود، أي هذا الوجود الصادر والفائض منه تعالى الوجود المنبسط على هياكل الممكنات. وهذا الوجود مشترك يعني عند هؤلاء أصحاب هذه المدرسة الصوفية والعرفانية، وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود المسمى أيضا بالعقل الأول، وبين سائر الموجودات. وفي شرح حكمة الإشراق للسهروردي، طبعا السهروردي وحكمة الإشراقية في مسألة صدور الموجودات عن الباري تعالى، لا هم هني بعد أفضل بكثير من الفلسفة المشائية السينوية، وهذا ما يصرح به أمثال الشهيد المطهري في شرح أصول الفلسفة في تعليقاته على أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي، اقرأوه في آخر الكتاب هذا البحث وهذه التعليقات النافعة والقيمة، أن مدرسة حكمة الإشراق أدت هذا المطلب بشكل أفضل من الفلسفة المشائية. في شرح حكمة الإشراق أنقل لكم بعض العبارات، مثلا هم عندهم العقول الطولية اصطلاحا يسموها العقول القاهرة مثلا كاصطلاح، وواجب الوجود نور الأنوار، العقل الأول النور الأقرب، وهكذا. فمن كلماتهم في شرح حكمة الإشراق، حكمة الإشراق هو كتاب لشهاب الدين السهروردي مؤسس الحكمة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية التي هي مدرسة فلسفية ذات مباني فلسفية ورؤى فلسفية معينة، تعتبر في عرض الفلسفة والمدرسة المشائية التي يمثلها في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا. حكمة الإشراقية إذا قيل يعني السهروردي وأتباع هاي الفلسفة الإشراقية، يريد بالنور الأقرب العقل الأول الذي هو أول صادر من نور الأنوار. فالنور الأقرب لما كان مجردا عن المادة، النور الأقرب يعني الصادر الأول عقل الأول، لما كان مجردا عن المادة فلا حجاب بينه وبين نور الأنوار، فهو يشاهده ويدركه أبدا. فإذا الأنوار القاهرة يعني هذا في سياق آخر، الأنوار القاهرة يعني العقول الطولية باصطلاح الحكمة المشائية، لهذا السيد الطباطبائي هو مشائي المسلك، مشائي المسلك، فارابي المشرب، صدرائي المبنى لو صح التعبير. الشكل عن السيد الطباطبائي معروف عنه، يعني هو بعقله الفلسفي كابن سينا، يقتنع إلا بالبرهان العقلي والفلسفي. فمن حيث المسلك هو سينوي وأرسطي ومشائي المسلك، ومن حيث المشرب هو كالفارابي، جمع بين الفلسفة والعرفان. ومن حيث المباني الفلسفية على حكمة الصدرائية والفلسفة المتعالية، حكمة المتعالية عبر في العقول الطولية اللي يسموها الإشراقيين بالأنوار القاهرة. فإذا الأنوار القاهرة وهي المجردات عن البرازخ وعلائقها، منسوب لبعض المشائين أن العقول الطولية عشرة، هذا لا دليل عليه ولا برهان عليه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذا قال السيد الطباطبائي رحمه الله في هذا الفصل: فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها. يعني العقل الفلسفي والبرهان الفلسفي لا يصل مداه نعم إلى هذا المطلب، وإنما يؤخذ عن طريق الوحي والنبوة. فالحكمة الإشراقية تقول في هذا السياق عن هذه العقول الطولية والأنوار القاهرة، يقول فإذا الأنوار القاهرة أكثر من 10 و20 و100 و200 و1000 و2000 و100 ألف، يعني لا سبيل إلى معرفة مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لما كان الواجب تعالى واحدا بالوحدة الحقة، أحدي الذات، أحدي الوجود، صرف الوجود لا يشذ عنه كمال، بسيطا من جميع الجهات، لا تركيب في ذاته من وجود وعدم، أو وجدان وفقدان، أو وجود وماهية، أو جنس وفاصل، أو أي نحو من أنحاء التركيب، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، امتنع أن يصدر منه بلا واسطة، يعني أول ما صدر عن الباري تعالى. لهذا يعنون هذه المسألة فلسفيا بعنوان كيفية صدور الموجودات عن الباري تعالى. قال امتنع أن يصدر منه الكثير من حيث هو كثير، لأن الكثير من حيث هو كثيرون يباين الواحدة من حيث هو واحد، ولا بد من وجود علقة ذاتية بين العلة ومعلولها، بحيث تكون في العلة خصوصية بها يصح صدور هذا المعلول عنها دون غيره، وإلا لانتفت الرابطة بين العلة ومعلولها، ولجاز أن يصدر كل شيء من أي شيء. لذا امتنع أن يصدر منه تعالى الكثير من حيث هو كثير بلا واسطة وفي أول مرتبة، سواء أكان الصادر الأول مجردا كالعقول العرضية المتكافئة التي لا علية ولا معلولية بينها، أو ماديا كالجسم مثلا أو النفس التي هي مرتبطة بالبدن، كالأنواع المادية المتعلقة بالمادة، لأن الواحد المحض لا يصدر عنه بلا واسطة إلا الواحد. فأول صادر منه تعالى عقل واحد، لكن بأية وحدة؟ وحدة الحقيقية يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الباري تعالى في وحدته الحقة الأصلية. طبعا قد عبر عنها في الكلمات ابن عربي وأصحاب هذا الاتجاه الصوفي والعرفاني بالنفس الرحماني، أول ما صدر عنه النفس الرحماني، أو مثلا الفيض المقدس الإطلاقي، وغير ذلك من العبارات، عباراتنا شتى وحسنك واحد. فإذا نظرنا إلى جملة عالم العقول الطولية، نقول احنا هم العرش، وأول ما خلق الله العقل وهو أول خلق من الروحانيين على يمين العرش من نوره، الروحانيين عالم المجردات. فإذا نظرنا إلى جملة العرش هنقول هذا عالم العقول الطولية. سيد طبطاب عند هذا المعنى في رسالة الوسائط، هاي الرسائل الفلسفية اللي كاتبنها. لكن إذا نظرنا إلى تفاصيل نقول قلم ولوح و إلى آخره، مداد من نور، قلم من نور إلى آخره. هذا هو الفيض المقدس المنزه عن المادة وشوائب المادة والزمان والمكان، لهذا عبر عنه بالفيض المقدس، عالم القدس، عالم الطهارة، في مقابل الفيض الأقدس يعني الذات الإلهية الأحدية، تجلي الذات للذات بالفيض الأقدس في مقام الأسماء والصفات، وهذا يعبر عنه بالفيض المقدس. وفي الروايات أيضا المشيئة، خلق الله الأشياء بالمشيئة، هذه المشيئة المطلقة، المشيئة الفعلية، والمشيئة بنفسها بعد ماكو واسطة، لأنها بلا واسطة هذا الفيض. وليس في ذلك أي تحديد للقدرة الإلهية، بعضكم ما كان حاضر الدرس فلهذا أنا أكرر وأعيد بعض المطالب التي تقدمت لأهمية المطلب وللفائدة. ليس في ذلك تحديد لقدرة الله تعالى، لأنه أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، نظام الأسباب والمسببات حاكم على عالم الوجود وعلى الموجودات، والقرآن يشهد بذلك في كثير من الآيات حينما يتكلم عن الوسائط بينه تعالى وبين الموجودات الموجودة في عالم الطبيعة. واضح حتى مع الأنبياء والرسل، هناك مثلا ملك موكل بالوحي، ملك موكل بتقسيم الأرزاق، ملك موكل بقبض الأرواح، ملك موكل بنفخ الصور، ملائكة للعذاب، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني الله ما له شغل في هذا الموضوع، يعني بس مالك هو خلاص، يعني الله معزول عن سلطانه، يقول لهم انكم ماكثون. او مثلا رضوان خازن الجنان، الله يتوفى الانفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بأيدي سفرة كرام بررة، سفرة إلهيين ملائكة كرام، زين، بأيدي سفرة كرام بررة، يعني ملك الوحي ما له شغل في الموضوع، هذه فاعلية طولية. القرآن واضح جدا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، الفاعلية الطولية ونظام الأسباب والمسببات لا يلغي القدرة الإلهية المطلقة المهيمنة على كل شيء، لأن الممكن معنى حرفي بالنسبة إلى الواجب تعالى، جميع الممكنات. ولكن فيما بين هذه الموجودات وهذه العوالم من عرش وكرسي، حتى في الروايات أن العرش هو باب الغيب الأعظم والأكبر، والكرسي دونه، وهما بابان من أعظم أبواب الغيب، ومنها بدع الأشياء وظهور الأشياء إلى آخره. ففيما بين هذه العوالم الكلية من العقل والجبروت، من المثال والملكوت، من الطبيعة والناسوت، بينها علية ومعلولية وتقدم وتأخر وغير ذلك من هذه التفاصيل، والله من ورائهم محيط. فليس هناك أي تحديد للقدرة المطلقة حينما نقول هناك واسطة في الفيض، لأن الموجودات الضعيفة النازلة خصوصا في دنيا المادة والعوالم المتوسطة أيضا ما بين الملكوت الأعلى وعالم الغيب وما بين دنيا الطبيعة أيضا لا تتلقى الفيض الإلهي مباشرة، لا لعجز في الفاعل، وإنما العجز وين موجود؟ القابل. إذا تقرأ في شرح الباب الحادي عشر بالنسبة إلى صفة القدرة، يعلق هناك يقول في الشرح المقداد الفاضل السيوري: ونازع فيه الفلاسفة حيث قالوا الواحد لا يصدر منهم، هم يريدوا يثبتوا أن القدرة مطلقة. صحيح القدرة مطلقة، لكن القرآن يتكلم عن الوسائط في الفيض، وسائط الفيض في الرحمة الرحيمية خاصة بالمؤمنين، وفي الرحمة الرحمانية في بسط الوجود دنيا وآخرة، نازعات غرقة وناشطات نشطة، ها؟ إلى أن يقول فالمدبرات أمرا، وغير ذلك من الآيات القرآنية التي تؤكد حقيقة شنهم نظام الأسباب والمسببات. وهذه الرواية بين أيدينا في تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب. إذن واسطة في الوجود، واسطة في الفيض، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. بعد، لأن هذا المطلب بتفاصيله لا يمكن للعقل الفلسفي أن يحيط به إلا بهدى الوحي ونور النبوة، فإحنا تيمنا وتبركا نقرأ بعض هذه الروايات. في أصول الكافي مثلا ورد في كتاب الحجة صفحة 338 عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كنت أنا وابن فضال جلوسا إذ أقبل يونس بن عبد الرحمن فقال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، قد أكثر الناس في العمود. الألم يقول نون والقلم، قلم شنو هذا يعني؟ قلم مادي. أول ما خلق الله القلم شنو؟ هل هالقلم هذا، هل الألم، هل خشبة هذه لها التأثير في عالم الوجود بحيث تكون كتب ما كان وما كان، أم أنه حقيقة كالأسماء التكوينية: وباسمك الذي تجليت به في كذا، وباسمك الذي خلقت به، أسماء تكوينية. سيطبع طبع عند عبارة لطيفة في تفسير الميزان وفي الرسائل هذه التوحيدية، رسالة الوسائط وكذا، وهل أو في المراقبات أيضا دعاية اللام لك التبريزي أستاذ سيد الإمام أستاذ شيخ بهجة، يقول لك يعني: وهل اللفظ هذا لما يقول اسم الأعظم، هل اللفظ الحمد لله منطق وفلسفة، عندنا وجود حقيقي وجود اعتباري، وهل الوجود اللفظي مثل هذا التأثير العظيم والسحري لو صح التعبير في عالم الوجود، فهل هي أسماء لفظية أم أسماء تكوينية بناء على أصالة الوجود؟ التأثير يكون للوجود الأصيل الحقيقي وليس للوجود اللفظي، وإنما هي أسرار. حينما يقول الإمام الصادق عليه السلام: خلاص قم فلا آمنوا عليك، فالقلم قلم من نور، واللوح لوح من نور، والمداد مداد من نور، درة بيضاء، ياقوتة حمراء، وفي العرش كذا وكذا، يعني لياقوتة، وهي التعابير شنو؟ هذا من باب تقريب المعنى المعقول بالأمر شنو؟ محسوس. وتسمية الأشياء الشريفة بالجواهر الكريمة اللي عند البشر، ياقوت وفيروزة ولا قلم ومداد، هذا تتصور يعني هذه الجواهر هي جواهر كريمة، نعم، فالجوهر القدسي فاعل، باب تقريب المعنى الفلسفي العميق بالأمور الشنو الحسية. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إلى آخر الآية وغير ذلك. يونس بن عبد الرحمن يقول للإمام الرضا عليه السلام: جعلت في ذاك، قد أكثر الناس في العمود. قال: فقال لي: يا يونس، ما ترى؟ أتراه عمودا من حديد؟ يعني هذا هم قلم من خشب أول ما خلق الله القلم. أتراه عمودا من حديد يرفع لصاحبك، يعني الإمام نفسه سلام الله عليه. قال: قلت: ما أدري، يعني رسول الله بعد منكم نستفيد، بكم علمنا الله معاني مديننا. قال: ما أدري. قال، أي الإمام عليه السلام: لكنه ملك موكل. هذا يقول لك ينظر الإمام إلى عمود، شنو العمود يعني؟ يقول لي ما تفكر هذا أسطوانة عمود حديد يعني. قال: لكنه ملك موكل بكل بلدة يرفع الله به أعمال تلك البلدة. فلما يقول لك الإمام ينظر إلى العمود، هذا يفكر أنه شنو أسطوانة حديد، أتراه عمودا من حديد؟ يقول له الإمام، يقول له: ما هذا يا رسول الله. قال لكنه ملك موكل بكل بلدة يرفع الله به أعمال تلك البلدة. قال فقام ابن فضال فقبل رأسه وقال رحمك الله يا أبا محمد، لا تزال تجيء بالحديث الحق الذي يفرج الله به عنا. وفي روضة الكافي، طول هذه المدة المديدة احنا في الدرس كله من أصول الكافي، هل مرة من فروع من روضة الكافي المجلد الأخير أكو رواية وإن كانت طويلة نسبيا لكن أيضا فيها هذا الشاهد. في روضة الكافي المجلد الثامن عنوان حديث الرياح، عنواننا يعني حديث الرياح، ورواية صحيحة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب هذا سند، وهشام بن سالم هذا سند، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرياح الأربع الشمال والجنوب والصبا والدبور، ريح الشمال وكذا والصبا، وقلت إن الناس يذكرون أن الشمال من الجنة والجنوب من النار، فقال أي الإمام صلى الله عليه إن لله عز وجل جنودا من رياح، وما يعلم جنود ربك جنودا من رياح يعذب بها من يشاء ممن عصاه، ولكل ريح منها ملك موكل بها. هذا اللي قلت احنا نعتقد بهاي المثلة الأفلاطونية، وهاي هذا ملك موكل بهذا النوع من الريح، لكل ريح منها ملك موكل بها، فإذا أراد الله عز وجل أن يعذب قوما بنوع من العذاب أوحى، لاحظ التعبير، أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح. لهذا شنو عقيدة الأفلاطونية؟ أنه جوهر عقلي مجرد يدبر نوعا من الأنواع المادية، يعني نقاط على الحروف صحيح. أوحى إلى الملك الموكل بذلك النوع، لاحظ كلمة النوع، من الريح التي يريد أن يعذبهم بها، قال فيأمرها الملك فيهيج كما يهيج الأسد المغضب، قال ولكل ريح منهن اسم، أما تسمع قوله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وقال الريح العقيم، وقال ريح فيها عذاب أليم، وقال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه، قال ولله عز ذكره رياح رحمة لواقح وغير ذلك ينشرها بين يدي رحمته، منها ما يهيل السحاب للمطر، ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرض، ومنها رياح تعصر السحاب فتمطره بإذن الله عليكم السلام ورحمة الله، ومنها رياح مما عدد الله في الكتاب. فأما الرياح الأربع الشمال والجنوب والصبا والدبور فإنما هي أسماء الملائكة الموكلين بها. شايف لون أترى أن هذا عمود من حديد؟ يعني قال له الإمام لا، أن هذا ملك موكل، لما الإمام يقول ينظر في العمود ويطلع على أعمال العباد وكذا ويكشف له، هذا يقول أكثر الناس من حديث هالعمود، يعني هالعمود هالأسطوانة هذه يعني تكشف لك هالعوالم الغيبية، هذا معقول؟ إلى أن قال عليه السلام فإنما هي أسماء الملائكة الموكلين بها، فإذا أراد الله أن يهب شمالا أمر الملك الذي اسمه الشمال فيهبط على البيت الحرام، فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الشمال حيث يريد الله من البر والبحر، وإذا أراد الله أن يبعث جنوبا أمر الملك الذي اسمه الجنوب، طلع الملك كان بعد جنوب اسمه، إلى أن قال هم بعد وإذا أراد الله أن يبعث دبورا أو دبورا أمر الملك الذي اسمه الدبور، فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الدبور حيث يريد الله من البر والبحر. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما تسمع لقوله، أي لقول القائل ريح الشمال وريح الجنوب وريح الدبور وريح، إنما تضاف إلى الملائكة الموكلين بها. هذه الرواية في روضة الكافي للكليني تحت عنوان حديث الرياح. فإذا خلاصة هي هذه، أنه لا تحديد في القدرة الإلهية حيث نقول بقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. ثم قال السيد رحمه الله، يعني الليلة درسنا كله مراجعة كان وبعض الفوائد، يعني البعض ما كان حاضر فإن شاء الله فيه الفائدة. قال: ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا بالوحدة الحقيقية للعددية، وهذا الإشكال، ثم إن العقل الأول، هذا اللي يقول الصاد الأول، وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، لكنه لمكان إمكانه ممكن الوجود، تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة. قال المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات عبارة رائعة: إذا صدر عن الباري شيء كان الأمر الصادر هو الوجود، أصالة الوجود، وتلزمه الماهية الاعتبارية. عرفت شلون؟ لأن موضوع الإمكان هي الماهية، الماهية ممكنة، فالموضوع الماهية والمحمول الإمكان، لأن موضوع الإمكان هي الماهية. وقال أيضا صدر الدين القونوي هم عبارة: فإن الوجود المفاض، لاحظ المفاض والصادر كل الوجود، فإن الوجود، هذا تلميذ ابن عربي، فإن الوجود المفاض عرض للأشياء، لكنه هذا الصادر الأول لمكان شنو العبارة، لمكان إمكانه تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة، لأن موضوع الإمكان هي الماهية. ومن وجه آخر هو يعقل ذاته، العقل المجرد، بعد كل مجرد فهو عاقل، ويعقل الواجب تعالى، لأنه لا حجاب ولا واسطة ولا مادة ولا هيولة ولا زمان ولا مكان ولا أي شيء آخر، فيتعدد فيه الجهة، يعني من جهة يعقل ذاته من جهة يعقل الواجب. السيد طباطبائي هذا أيضا على كلام المشائين قال: ويمكن أن يكون لذلك مصدرا لأكثر من معلول واحد، لكن الجهات أي الحيثيات الموجودة في عالم المثال، يعني بعد هذا الصادر الأول يجي عالم المثال يقول مين صير، لماذا؟ يقول: لأن الجهات الموجودة في عالم المثال أشكال ومقادير وكثرات، الذي دون عالم العقل بالغة مبلغان لا تفي بصدورها الجهات القليلة التي في العقل الأول. إذن فلا بد من صدور عقل ثان، يعني عالم آخر أدنى درجة، ثم ثالث ورابع. وعلى عبارة شيخ الإشراق في شرح حكمة الإشراق قرينا من شوي العبارة: فإذا الأنوار القاهرة، يعني العقول الطولية يسموها الأنوار القاهرة، فإذا الأنوار القاهرة وهي المجردات أكثر من 10 و20 و100 و200 و1000 و2000 و100 ألف، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهكذا حتى تبلغ جهات الكثرة عددا يفي بصدور العالم الذي يتلوه من المثال. وعالم الأمر هو القضاء، لا بدع في أن يجب الرضاء، وباعتبار عالم الأمر فقط، هذا يسموه، فإنه كلامه بلا وسط. وقال المحقق الأصفهاني: وسائر الأقلام والعقول علومه بالفرق والتفصيل. وفي بحار الأنوار رواية: إن لله تعالى 70,000 حجاب من نور. لاحظ كلمة من نور، ليش يقيد الإمام من نور، مداد من نور؟ حجب النورية حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة، وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا بالنسبة إلى كيفية صدور الموجودات عن الباري تعالى، العقل الأول والعقول الطولية. الفصل الثاني عشر في العقول العرضية اللي عبر عنها بالمثل الأفلاطونية التي لا علية ولا معلولية بينها. قال: أثبت الإشراقيون في الوجود عقولا عرضية لا علية ولا معلولية بينها، هي بحذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي يدبر كل منها ما يحاذيه من النوع. قرأت لكم من شوية رواية روضة الكافي. وتسمى أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية أو المثل الإلهية هم عندهم. لاحظ كلمة مثال، لا مثل، ليس كمثله شيء، مثال. وعندنا المثال الأفلاطوني، الشكل يقول السبز والف منظومة لكل فرد، الشكل لكل نوع فرده العقلاني. يعني على كل حال محقق الطوسي عبارة اللي ذكرناها كذا مرة من التجريد: لا دليل على امتناع العقل ولا العقل، لا دليل على امتناع وجوده، ماكو دليل. العقل بشكل عام، مش ما يقصد وجود العقل، هذا اللي يسموه الفلاسفة العقل، يعني فقط الله خلق عالم المادة والدنيا، أم هناك وجودات غيبية مجردة تجرد تام عن المادة ذاتا وفعلا نسميها العقل أم لا. أما بقاعدة إمكان الأشرف فالمطلب أوضح من أن يخفى، أن هناك قبل دنيا المادة عوالم غيبية لا يعلمها إلا الله. هذه يسموها أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية. ليش؟ لأنه أفلاطون هذا كان يصر على القول بها وأنكرها المشاؤون، وكل المشائين طبعا، يعني كل واحد حسب قناعاته الفلسفية، ونسبوا التدابير المنسوبة إليها إلى آخر العقول الطولية. أنا ذكرت أثناء الدرس أنه شيء مطهر، لا هم يقولوا بالعقول الطولية على أن بين المطلب. الحكمة الإشراقية تقول بوجود العقول الطولية، وبعدها تأتي هاي العقول العرضية ثم عالم المثال. أما المدرسة المشائية عندها العقول الطولية ثم عالم المادة بلا مثال وبلا مثل معلقة وبلا برزخ بين العقل والمادة. وأكو في الفلسفة المشائية العقول الطولية ثم المثال على المثال ثم على المادة، فيناقشوا ويشككوا في فكرة العقول العرضية المتكافئة، ولكن لا دليل عندهم. احنا نذكر مرة احنا في درس نهاية الحكمة ويا السيد ممكن موجود الأشرطة اسمعوا هاي المناقشة، انه هل هناك دليل على امتناع هذه العقول العرضية المتكافئة؟ لا ماكو دليل. يبقى الكلام في الدليل على وجودها. نقول من الناحية الفلسفية والعقلية قد لا يكون الدليل ناهضا، ولكن من خلال معطيات الدين والشريعة والوحي والنبوة نطمئن بوجود المثل الأفلاطونية، أو قل المدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا. وعالم الكرسي، ليش يقول الكرسي له قوائم؟ يعني مرت عن هذه الرواية، لاحظوها في كتاب رسالة الأستاذ طباطبائي، أنه ملك على صورة الديك، وملك على صورة الثور، وملك على صورة الناس، وملك على صورة ابن آدم يسترزق الله ولد آدم. هي هاي فكرة تقريبا المثل الأفلاطونية. وأنكرها المشاؤون ونسبوا التدابير المنسوبة. الآن احنا ما نعتقد، قرأ دعاء الصحيفة السجادية في الصلاة على حمد العرب، والذين على شنهم حجوب، والنازم مع قطر المطر، والموكلين بالمثاقيل، والموكلين بكذا وكذا وكذا إلى آخره. ونسبوا التدابير المنسوبة إليها إلى آخر العقول الطولية، والذي يسمونه العقل الفعال. وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقتها، لها تفاسير ولها أقوال، لكن احنا من خلال معطيات الدين والشريعة الإسلامية وكلمات وأحاديث أئمتنا عليهم السلام، خصوصا إذا ناقشنا في قاعدة الواحد وآمنا فقط بقاعدة الإمكان الأشرف، نؤمن بأن هناك موجودات غيبية مجردة من روح القدس والملائكة المقربين وغير ذلك، لا علية ولا معلولية بينها. أبدعها الباري كما ورد حينما سئل أمير المؤمنين عن العالم العلوي، قال: صور عارية عن المواد، خالية عن القوة والاستعداد، تجلى لها فأشرقت، وطالعها فتلألأت. وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقتها، وأصح الأقوال فيها على ما قيل هو أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية فردا مجردا في أول الوجود، اللي قلت من شوية مطهري في آخر أصول الفلسفة لما تكلم عن عالم العقل والمثال والمادة آخر الكتاب، ذكر بأن الحكمة الإشراقية هنا قد أدت هذا المطلب بشكل أفضل من الفلسفة المشائية، وأضاف بأن معرفة هذه التفاصيل لا يمكن إلا عن طريق الوحي والنبوة. أن لكل نوع من هذه الأنواع، عاد ريحة الدبور وريحة الشمال والجنوب، أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية في عالم المادة فردا مجردا في أول الوجود، واجدا بالفعل لا بالقوة، بالفعل جميع الكمالات الممكنة لذاك النوع. هو ابن سينا علمنا، وطبعا في الشفاء كان يناقش يعني يهاجم أفلاطون بشدة على هذه النظرية. مع العلم هو القائل مقولة الشهيرة: كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان. إذن ممكنة الوجود، ما لم يزدك أو يصدك عنه قائم البرهان. عقل مجرد واجد بالفعل جميع الكمالات الممكنة لذاك النوع، يعتني بأفراده المادية فيدبرها بواسطة صورته النوعية، فيخرجها من القوة إلى الفعل بتحريكها حركة جوهرية بما يتبعها من الحركات العرضية. أنا هنا عندي تعليق: إن الذي دعا المشائين لإنكار المثل العقلية المجردة والمدبرات أمره قولهم باستحالة التشكيك في حقيقة الوجود، فيمتنع اختلاف حقيقة واحدة في التجرد والتعلق العقلي والمادي، تجرد عقلي تعلق مادي. لذا قالوا: لا سبيل إلى القول بوجود فرد عقلاني لنوع طبيعي مادي، بناء على أن الوجود حقائق متباينة، وهو لدي زاهق، وعند مشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق. لهذا ملا صدر اعتقد بهذه النظرية المثول، والسبزواري وفلاسف عموما زي المحققين على هذه النظرية. بل السيد الطباطبائي صرح لما استعرض الآيات والروايات في العرش والكرسي، قال: فالعرش هو جملة عالم العقول الطولية، والكرسي هذا اللي فيه تفرع قوائم جملة عالم العقول العرضية والمثول. وقد احتجوا لإثبات، احنا كلامنا اكو برهان فلسفي قاطع ام لا، النصوص الدينية ذاك شيء اخر، احتجوا لإثباتها كلام طويل عريض. منها أن القوى النباتية من الغازية والنامية والمولدة أعراض حالة في جسم النبات، متغيرة بتغيره، متحللة بتحلله، ليس لها شعور وإدراك، فيستحيل أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب والأفاعيل المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة على ما فيها من نظام دقيق متقن تتحير فيه العقول والألباب. كل هذا موجود في شرح حكمة الإشراق، هاي الاستدلالات. فليس إلا أن هناك جوهرا مجردا عقليا يدبر أمرها، صحيح لها المقدار ويهديها إلى غايتها، هم صحيح فتستكمل بذلك، لكن وين الإشكال هنا؟ قال: وفيه أن من الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى رب النوع إلى غيره، يعني اللي يقولوا المشائين عقل الفعال آخر عقل الطولية هو اللي يسوي هالشغلات، ليش بتفترضوا عقول متكافئة وكل عقل يعتني بتدبير نوع من الأنواع؟ لكن احنا مع في هالمسألة هذه مع الإشراقيين. فإن أفعال كل نوع مستندة إلى صورته النوعية وفوقها العقل الأخير الذي يثبته المشاؤون ويسمونه العقل الفعال. ومنها أن الأنواع الواقعة في عالمنا، أنواع يعني شنو؟ النسر والفرس والأسد والديك، من الأنواع الواقعة في عالمنا هذا على النظام الجاري في كل منها دائما من غير تبدل وتغير. نشوف والله دائما من الأسد يطلع أسد، من النمر يطلع نمر، من الفرس فرس، وإلى آخره. هذه ليست واقعة بالاتفاق والبخت والمصادفة وباي أكسيدنت، فلها ولنظامها الدائمي المستمر، لها يقول إذا سبحت الديكة، ولنظامها الدائمي المستمر علل حقيقية، وليست إلا هاي العلل إلا جواهر مجردة، فالجوهر القدسي فاعل لها، توجد هذه الأنواع وتعتني بتدبير أمرها، فالمدبرات أمرها دون ما يتخرصون به هالمادين وهالملاحدة والزنادقة من نسبة الأفاعيل والآثار إلى الأمزجة ونحوها من غير دليل. تراجع دعاء الصحيفة السجادية: بل لكل نوع مثال كلي يدبر أمره، وليس معنى كليته هذا اللي في المنطق كل الطبيعي جواز صدقه على كثيرين، بل العقل الكلي، يعني شنو؟ أي يعني هو المثال الأكمل لهذه الأنواع الموجودة في المادة، بل إنه ولها يسموه عقل سعي، عقل كلي وجود منبسط، بل إنه لتجرده العقلي تستوي نسبته إلى جميع الأفراد. وفيه نفس الإشكال كرر السيد أن الأفعال والآثار المترتبة على كل نوع مستندة إلى صورته النوعية، ولولا ذلك لم تتحقق نوعية لنوع، فالأعراض المختصة بكل نوع هي الحجة على أن هناك صورة جوهرية هي المبدأ القريب لها، مستندة إلى المبدأ القريب للصورة النوعية. بينا هذا اختلاف الآثار دليل وجود الصورة النوعية، كما أن الأعراض المشتركة دليل على أن هناك موضوعا مشتركا. ففاعل النظام الجاري في النوع هو صورته النوعية، يعني كل ما في دنيا المادة من أنواع يستند إلى صورته النوعية. إلى هنا ما بكلام، ما في إشكال، لكن هو الجوهر القدسي فاعل لها، وهذه شرط لدى أولي النهى. بس هذا الجوهر القدسي عقل هو آخر العقول الطولية أم هذه المثل اللي يسموها الأفلاطونية؟ احنا مع نظرية المثل هنا. وفاعل الصورة النوعية كما تقدم جوهر، على هذا بالروايات، هذا ملك موكل بالأرزاق، هذا ملك موكل بالريح، هذا ملك موكل بكذا، النصوص الدينية هذه تكاد تكون متواترة، بل هي متواترة فتفيد قطعا ويقينا بلا إشكال. وفاعل الصورة النوعية جوهر مجرد يفيضها على المادة المستعدة، فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات. وأما أن هذا الجوهر المجرد على قولتهم أعم من المدعى، هذا هو، أما أن هذا الجوهر المجرد عقل عرضي يخص النوع ويوجده ويدبر أمره، أو أنه جوهر عقلي من العقول الطولية إليه ينتهي أمر عامة الأنواع. يعني نقول مشاعين كل الأنواع اللي في عالم المادة والطبيعة يدبرها عقل واحد مجرد، نقول لهم ما عدتم على هذا. فليست تكفي في إثبات هذه الحجة، في إثباته هذه الحجة، ومنها الاحتجاج على إثباتها بقاعدة إمكان الأشرف. قال اعلم، ماذا هذا؟ أنا نقلم منهم الأسفار ظاهر، أن قاعدة إمكان الأشرف تامة وتجري على مبنى الوحدة التشكيكية للوجود في مراتبه ومظاهر. لا، هاي العبارة من عندي، لكنها لا تجري على مذهب المشائين القائلين بأن الوجود حقائق متباينة. على كل حال، بقاعدة إمكان الأشرف صار متألهين يقول: وهذا أصل شريف برهاني عظيم جدواه كريم مؤداه. طبعا مؤسس ومبلور هاي النظرية ومطورنها هو سهر وردي، مؤسس حكمة الإشراق. فإن كان الأشرف يعني شنه؟ فإن الممكن الأخس يعني الأدنى وجودا، إذا وجد وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله. هذه قاعدة إمكان الأشرف والأقدم المجرد التام العقل الكلي قبل الوجود النوعي المادي. قال أفلوطين: العالم الحسي كله مثال وأنموذج للعالم العقلي. الآية الكريمة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني من شيء يصدق على كل نوع من الأنواع، صح لو لا؟ كل نوع من أنواع مادي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وين خزائنه؟ في العوالم الغيبية المجردة، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فتأمل جيدا وتدبر قاعدة إمكان الأشراف، وهي قاعدة مبرهن عليها سيطة وطبع يسلم ما يناقش في القاعدة، ولا ريب في أن الإنسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة في معظم كمالاته. فوجود الإنسان المادي الذي في هذا العالم دليل على وجود مثاله العقلي. هذا المثال العقلي هني الحمل، حمل الحقيقة والرقيقة. طبعا أبينت أنا في قبل درس درسين أنه سيطبط بيّن في قوس الصعود، إذا استكملت أفراد من نوع متعلق بالمادة كالإنسان تستصحب التميز الفردي، فتوجد عقول متكافئة ومثل إلهية، والمثل الأعلى في عالم الغيب وعالم الملكوت الأعلى. حكمة الإشراق في الأسفار سيد طباطبائي الآن تو يتعرض، يقول وهذه القاعدة، يعني استدل الإشراقيون على وجود المثل الأفلاطونية والعقول المتكافئة بقاعدة إمكان الأشرف. ماذا تقتضي القاعدة؟ كل ما وجد نوع من الأنواع المادية فلا بد أن يكون هناك موجود مجرد قبله، لأن المجرد هو أشرف من المادي. الآن هذا الآن قاعد واضح القاعدة. تقول: فإن الممكن الأدنى وجودا إذا وجد، الآن ما موجودة أنواع مادية أدنى وجودا من الوجود المجرد المثالي والعقلي، هذا وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله، سواء كان هذا الممكن في عالم المثال أو في عالم العقل. هذه هي القاعدة، قاعدة مبرهنة ومسلمة عند الفلاسفة، يعني أصر عليها وشيد أركانها وبلورها السهروردي، وقبلها منه من جاء بعد من الفلاسفة المحققين خصوصا المتألهين في الأسفار. شلون ماكو؟ وهي قاعدة مبرهن عليها. الآن بين المطلب، بنظام الأسباب والمسببات، بنظام الأسباب والمسببات. إذا وجد موجود من النوع المادي، يعني بشكل عام الآن في عالم الصدور وعالم الفيض، عالم العقل عالم مسلم بوجوده فلسفيا ولا كلام فيه عند الفلاسفة والحكماء على اختلاف المدارس والمذاهب الفلسفية، فهل عالم العقل المجرد موجود بواسطة العالم المادة؟ وهذا الوجود، هذا العالم هو مجموعة من الأنواع، لأن الماهية المجردة لا تتكثر تكثرا أفراديا، لأن الماهية ما هي؟ إما جوهر أو عرض، صح لو لا؟ فجملة عالم المادة هو شنو؟ أنواع مادية. جملة عالم العقل جملة أيضا جواهر مجردة. فإذا وجد الممكن الأدنى وجودا، هذا بقاعدة إمكان الأشرف يقتضي أن يكون الموجود الأعلى الممكن وجودا قد وجد قبله، لأنه بنظام الأسباب والمسببات لولا ذلك سيصير الأدنى وجودا واسطة وعلة فيما هو أعلى وأشرف منه. هذه هي القاعدة واضحة. فإذا وجد الممكن الأدنى وجودا وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله وجودا، قبله في الوجود. ما مر علينا مصطلح الحدوث والقدم الدهري أيضا، أن عالم المثال قديم دهرا بالنسبة إلى عالم المادة، ولكنه حادث حدوث دهري مال السيد داماد بالنسبة إلى عالم العقل فوقه. وهي قاعدة مبرهن عليها ولا ريب في أن الإنسان المجرد أو الديك مثلا مجرد لو صح التعبير، يعني الأنواع المادية، الآن لو أراد أن يستكمل نوع من الأنواع المادية ويصل إلى المثال أو العقل، هذا معناه شنو؟ الغاية التي يصل إليها المستكمل من المادة إلى المثال والعقل هي أن يكون في هذه الدرجة من الوجود، صح ولا لا؟ فلماذا يمنع من ابتداء من الإيجاد من الإبداع ابتداء؟ يعني ابتداء لما، ما المعنى أن يوجد ابتداء الغاية التي سيصل إليها هذا الموجود لو استكمل؟ فعلى كل حال وجب أن يوجد الممكن والأشرف قبله، وهي قاعدة مبرهن عليها أساس. خلص المطلب، طولنا شوية الدرس الليلة. ولا ريب في أن قال وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأشرف والأخس مشتركين في الماهية النوعية. يعني شو ما هي نوعية؟ إنسان وإنسان، هذا إنسان مادي ذاك إنسان عقلي جبروتي مثلا، حتى يدل وجود الأخس في الخارج، يعني هني مقصود منهم الأدنى والأعلى وجودا أو المادي والمجرد، حتى يدل وجود الأدنى في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته. ومجرد هني مناقشة السيد طباطبائي، ومجرد صدق مفهوم على شيء لا يستلزم كون المصداق فردا نوعيا له، كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كونه كيفا نفسانيا، لأن العلم علم الواجب ليس بجوهر ولا عرض، صح ولا لا؟ لأن علمه تعالى عين ذاته، فالعلم له مصادق، علم الواجب، علم العقل المجرد، علم الإنسان، كل يصدق عليه مفهوم العلم. صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري مثلا لا يستلزم أن يكون العلم الحضوري كيفا نفسانيا، فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي الذي نعقله مثلا عقلا كليا، ولكن من العقول الطولية، فرض روح القدس، هذا مثلا غاية ما يمكن أن يصل إليه فرض من يستكمل من البشر. لهذا في الأنبياء روح القدس، صح لو لا؟ الأنبياء والرسل هو روحه روح قدسية، يعني بلغت هذه الدرجة من الوجود السعي والكمال. فهذا العقل الكلي هو هذا روح القدس فرضا بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى الديك، بالنسبة إلى الفرس، بالنسبة إلى الأسد، بالنسبة إلى الأنواع المادية كذلك لها فرد مجرد عقلي هو غاية كمالها في قوس النزول. عنده هذا العقل الكلي، بس السيد طبطبا يقول على أي أساس تقولوا هذا عقل من العقول العرضية؟ ممكن يكون هذا العقل اللي يسموهم العقل الفعال. نقول لا هذا ولا ذاك، ومعكم دليل على الامتناع أيها المشاؤون. عنده جميع الكمالات الأولية، هني الحمل الحقيقة والرقيقة، ها مو الشائع الصناعي، حمل الحقيقة والرقيقة يكون. عنده جميع الكمالات الأولية والثانوية التي هي للأنواع المادية ابتداء أبدعه الله، يعني كل الكمالات اللي يمكن نوصلها في قوس الصعود هذا الموجود النوع المادي موجودة في ذاك الفرد المجرد العقلي في بدو الوجود وقوس النزول. فيصدق عليه مفهوم الإنسان مثلا لوجدانه كماله الوجودي، لا لكونه فردا من أفراد الإنسان حتى يكون حمل شائع صناعي، وإنما بل شنه حمل الحقيقة والرقيقة اللي أشرت إليه أنا كرارا، يعني مو من ما هي واحدة اللي تقول سيد طباطبائي، ولكن كمالات اللي موجودة في الفرد المادي موجودة في الفرد العقلي، لكن لازم ذلك أن يكون هذا وذاك تحت ما هي نوعية واحدة. فالحمل حمل الحقيقة والرقيقة، في النهاية طبعا أشار إلى هذا المصطلح هنا ما مبين، فالحمل حمل الحقيقة والرقيقة. وبالجملة صدق مفهوم الإنسان مثلا، لهذا تسمع أنت العرفاء يقول الإنسان الناسوتي والملكوتي والجبروتي، ها إشارة إلى هذا. صدق مفهوم الإنسان مثلا على الإنسان الكلي المجرد، يعني هو عقل مجرد سميناه إنسان لأن ما يفترض وما يقدر أن يصل إليه الإنسان في كماله موجود عند هذا الجوهر العقلي. فصدق مفهوم الإنسان يصدق على أن هذا إنسان جبروتي ذاك الفرد العقلي، ها أفلاطوني، وإن كان من ما هي نوعية أخرى، لكن نقدر نسميه إنسان جبروتي، لأن كل ما أمكن للإنسان في المادة أن يصل إلى الكمال موجود ومتوفر عند ذاك بكمالاته الأولية والثانوية في بدو الوجود. صدق مفهوم بالجملة، وبالجملة صدق مفهوم الإنسان مثلا، لأن نحن صار لنا ساعة في الدرس، صدق مفهوم الإنسان مثلا على الإنسان الكلي المجرد، مجرد على المادة ذاته وفعلا الذي نعقله، لا يستلزم كون معقولنا هذا المعقول الأفلاطوني فردا لماهية النوعية الإنسانية حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنساني. فالخلاصة سيد طباطبائي ناقش في الأدلة، ولكن من الجائز والمعقول جدا وجود هذه المثل الأفلاطونية والعقول المتكافئة، لكن المناقشة في الاستدلالات من الناحية الفلسفية والبرهانية. وأما على ضوء المعطيات الدينية والوحي والنبوة فمن المعقول جدا وجود هذه العقول المجردة المتكافئة، خصوصا بعد إذا ناقشنا في قاعدة الواحد وأنه صدر من الباري تعالى وجودات مجردة كثيرة لكن في عرض واحد، تصير هي هذه مسألة المثل الإلهية والعقول المتكافئة. الفصل الثالث عشر في عالم المثال يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم.